حكم هذا لا حكم آخر. هذه المسألة ينبغي أن تكون مفهومة لدى طلاب العلم، وخصوصا في وقتنا هذا، لأننا نعيش في ساحة عظيمة العالم، والعالم جاء إلى هنا، فيجب أن نعرف كيف نعامل، وخصوصا طلاب العلم. أما غير طلاب العلم واجبنا نحوهم التعليم، وأن نسلك في تعليمهم وهدايتهم. فطلاب العلم ينبغي أن نتأنى معهم واحتذاءهم أنهم علماء دكاترة كبار، لكنهم جهال، كما يقول شيخ الإسلام لمن يناظرهم من فضائل علماء الكلام: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. يقول لهم أنكم جهال، يخاطبهم ويجابههم بأنهم جهال رحمة بهم وشفقة عليهم. ينبغي أن يكون الداعية لديه نوع من الرحمة والشفقة على عباد الله الذين تورطوا في كثير من الجاهلية جهلا منهم. أما أن يعلم من يدعي الإسلام انتهى، إن الإسلام انتهى، لا يوجد اليوم الإسلام، توقف منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض بما في ذلك هذه الأرض. أرض التوحيد عند هذا القائد ليس بإشياء الكلام، توقف من زمان وهو يهدف إلى أن ينشأ الإسلام من جديد. هو والذي ينشئ الإسلام هو أمثال من جديد. لا تؤدي من أين يأخذ هذا الإسلام وهو لم يفهم كتاب الله، تعرض لتفسير كتاب الله فلم يفهمه، فسره تفسيرا للرأس، يا ليته تفسير لغوي، لو كان تفسيرا لغويا لهان الأمر، ليس بلغوي ولا بأثري، ولكنه تفسير بالهوى وبالرأس، وما زاد على ذلك بآراء وحدة الوجود. من قرأ في أول سورة الحديث وفي تفسير سورة الإخلاص ذلك الكتاب من الذي يشير إليه من أصغر الكتب التي ألفها يعرف حقيقة ما قلنا، فعليكم به. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين، أهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة معا في صف، وبين المرجئة والجهمية في صف. يقول الشاعر الشيخ الذي من الله عليه في أمر حياته من دون معاوية رضي الله عنه من بعده خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى يومنا هذا استلاء الإسلام للملوك. الملوك درجات، ملوك يعدلون ويتمزقون من كتاب والسنة وهم من الزعماء المسلمين الذين تجب مبايعتهم والطاعه، ومنهم من اعرض عن الاسلام وزج بالاسلام ورفع شعار الجاهليه كالديمقراطيه وغيرها، اعرض عن الاسلام ليس كالاسلام في شيء. واما اختلاف الالقاب رئيس جمهوريه امام امير ملك خليفة، هذه ألقاب لا تقدم الأنفاق، لا تتعلق بها الأهداف، لا المدح ولا الذم. المدح والذم يتعلق بأفعاله. من كان منه صائما للإسلام، محبا للإسلام، ومتمسكا بالإسلام، مكتفيا بالإسلام عقيدة وشريعة، يجب عقيدة العقيدة الإسلامية بين ميته وغيره، ويحقق شريعة الله في رعيته وغيره، ويوظف القضاة الشرعيين ليحكموا بين عباد الله بشريعة الله، وهو يحكم المسلم كائنا من كان، سواء كان منه رئيسا أو أميرا أو إماما أو ملكا أو خليفة، لا ينظر إلى هذا الألقاب. الذين يكون عند هذا الألقاب معلومات بحتة في الإسلام لم يفهموا الفهم صحيحا، ومن يجرمون أيضا كأن الخلافة يجب أن تكون عامة، فإن لم تكن عامة لا بيعة ولا أولادا أو خطأ أو خطأ. دعوة إلى أن يرسل الله إن لم يتيسر إقامة ولاية عامة وخلافة عامة تبقى الأمة في غربة لا عاقبة ولا بيعة ولا طاعة. لا أعلم دعوة أكبر من هذه الدعوة، دعوة إلى الغربة. كيف فاتهم؟ قوله تعالى: فاتقوا الله حق تعالى، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فلتكن منكم امه. هذه الايات اذا رقيناها ليس بواجب ان تكون الولايه عامه. اذا استطاع مسلم ما وعدد من المسلمين إقامة الدولة الإسلامية في قطعة من الأرض، فطبقوا الإسلام هناك، من قدم ليكون وليا للمسلمين في تلك القطعة من الأرض وجبت مبايعته وطاعته، يطبق الإسلام في تلك القطعة الصغيرة ولو كان طول هذا المسلم. أما لا طاعة ولا بيعة حتى تقوم ولاية عامة على الدنيا كلها، كيف يتصورون أن يكون الوضع قبل ذلك؟ أي الأمة تفقد البيعة والطاعة، جيش الناس فوضى. هذا كلام صغير يستكثر جدا أن يصدر الكلام كهذا من أهل العلم. إذا عمل العبد ما استطاع حتى ما عليه، هذا الذي استطاع. هذه الكلمة عند الأرض هي التي استطاع أن يحقق فيها الإسلام الأرض، وجبت مبايعة والطاعة. ثم الدعوة الثانية من جانب توحيد العباده وتوحيد الاسماء والصفات. اما توحيد الماسكيه بالفتحات فهي كفر. ان الله يدعو الكفار ولا يدعو بالقران. ليس في امكانهم ان يرفضوا ان يفرضوا سلطان على كل ارض، وكما دعا القوم فوق كل ارض وتحت كل سماء ليس بمستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا فليطبق الاسلام حيث تقيد الجماعه الحكام ان يطبقوه، وما لم يستطعوا فهم معذورون في ذلك. وحيث اقام الاسلام في مكان ما صغيرا او كبيرا وجبت مبايعته الوقعه. ظهر هذا الخلاف في عهد علي رضي الله عنه. هذا الخلاف جعل الان يتساءل، سئل علي رضي الله عنه لماذا اختلف الناس فيك ولم تختلفوا على من قبل، لماذا اختلفوا عليك انت؟ وكان جواب علي رضي الله عنه ان من كان قبلي كانوا يعرفون مثلي ومثلي قالوا لذلك لم يختلفوا علي، ولكني انا اعرف مثلك ايها الثاني. لذلك اختلف العيب عيب المعروفين ليس عيب الحاكم. ما الذي فيه من عيب؟ وقد دافع دفاعه السبيل الى ان يذكر ان يحقق رؤساء الروابط، وارسل ووافق على من اراد ان يحاول الخوارج ويستجيبهم، وبعد ان استدار من في الله استدار الله تعالى فتاب عن فاعل من ستة آلاف مقاتل قتل عليهم. ماذا فعل؟ أين التفسير يعني؟ ولما قال من القدرية قاموا كله علي وابن عباس وابن عمر كلهم قاوموا ذلك الشر، بمعنى ان سلفنا لن نقصره في مقاومه اهل البدع. واهل البدع يجب ان يقاوم ويجب التشهير منهم والتحذير منهم. هذا ما فعله سلفنا. هذه الخوارج وهذه الفرق يقول الشارع كانت من تكون الاسماء والاحزاب من اول ما وقع فيه النزاع في هذه الشيء الذي يفرق بين الخوارج المختلفه، وكان للاحداث السياسيه والحروب التي جرت بين علي ومعاويه رضي الله عنه في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية على الفرق الثلاث أثر كبير في ذلك النزاع. والمسألة معروفة لدى من يدرس، إلا أن الذي يجب أن يغفل عنه ولا يخاف فيه محاولة التحقيق مع من المرتب ومن المغفل. ما رسلت أن تحكم بين الصحابة. اليوم تجد في هذا الوقت تنصب نفسك حكما بين الصحابة، تقول فلان مخطي وفلان مشير وفلان في كذا وكذا، هذا خطأ. انتهى الأمر بما انتهى، قدر الله ما شاء. الذي يجب اعتقاده لأن الخلاف الذي وقع بين الصحابة خلاف بالاجتهاد لا باتباع الهوى ولا بالتعصب. اجتهدوا فاختلفوا، ما اصاب الحق منهم له اجران، اجر الاجتهاد بدل المجهول واجر الاشاره، ومن اخطا لانهم ليسوا بمعصومين له اجر الاجتهاد واخراجه اجر الاشاره. هذا ما علم عليه اتباع السلف، ووافقت الاشعريه اهل السنه في هذا الموضع من باب الانصاف. يجب ان نعلم في بلاد المنافق الاشاعره قال قائلهم: وما جرى بين الصحابه نسكتوا عنه واجر الاجتهاد نثبت. هذا حق، هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه، امسك ولا تصوم. قال: ما كان الله الهك سيفك ورمحك وسكينك من دمائه سر قلمك ولسانك من عربي. أبي سعد: لا ينبغي لك أبدا أن تتحيز لا لعلي ولا لمعاوية ولا لغيرهم، وتبطل هذا وتسول ما تنفت أن تلحق ورد الأرض بينهم. أي قال الشاعر رحمه الله تعالى: والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين، اختلفوا في لفظ مؤمن مسلم كافر فاسد. أي من الذي يستحق لفظ مؤمن ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يستحق لفظ مسلم ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يقرأ عليه كافر ومن الذي لا يقرأ عليه وكذلك فاسد. هذا محل هذا الدرس كله. والمراد بالأعداء عرفنا معنى الأسماء أعظم أسماء في الدنيا والآخرة. هل في الدنيا كفار أو مؤمنون؟ وبالآخرة هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة؟ ثم قال الشاعر رحمه الله: فالخوارج الحرورية، الحرورية نسبة إلى حرورة المكان الذي جمعوا فيه، وإلى هم الخوارج. يقال لهم الخوارج بخروجهم على علي رضي الله عنه، ويقال لهم الحرورية نسبة إلى المكان الذي جمعوا فيه. فالخوارج الحرورية صفة للخوارج، والمعتزلة حق عليهم، ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بالجنان بقلبه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع المنكرات أو جميع الكبائر، واجتنب جميع الكبائر اعتدال الصفات. التصديق بالقلب، الإقرار باللسان شرط، وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر. في هذا التعبير خالفوا على السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون إن الأعمال من الإيمان امتثال المأمورات والإتيان بالواجبات واجتناب المنهيات وتجنب الكبائر والسرائر معا من الإيمان، لأن لا يلتفت عليك الأمر بين تعريف أهل السنة والجماعة وبين تعريف الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة يرون أن هذا من الإيمان، لكن الإيمان عندهم شعب الإيمان تتفاوت. الإيمان أهل السنة والجماعة الذين يستدلون على ما يقولون في الكتاب والسنة، الإيمان 70 شعبة و 60 شعبة الاختلاف في رواية الحديث أعلاها لا تحصى. إذا ذهبت هذه الشعبة ذهب الإيمان كله، لا يبقى شيء. أدناها ما قبلت عن الطريق بالإيمان، من لم يؤمن ولم يؤذن الأذى من الطريق إيمانه ينقص ولا يزيد. إذا كان الإنسان قاسي القلب ليس في قلبه رحمة ويرحمة ولا عنده اهتمام بشؤون المسلمين، ما على صخرة وسط الشارع وخلفه سيارة، ما الشنافة في مزرعة لا تأخذه الرحمة وشفقة لأمديه جل تلقط في قلوب إنسان وتكسره حق جامد القلب قاتل القلب إيمان الله آخر الربه لا يزوج مشاكل أداء أتى بشعوبة بشعوبة أحمد إيمان أحمد من الذي قبله والحياء شعبة من الإيمان الحياء عمل القلب هل من فقد الحياء أو ضعف حياء كفر؟ لا ضعف إيمان بين أعلى الشعب وأدنى الشعب شعب كثيرة تتفاوت الصلاة شعبة من شعب الصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعلم العلم الواجب وتحريم العلم الواجب اشياء كثيره كلها شعب تتفاوت لم تكن بدعيه واحده شبهه الذين قالوا الايمان شيء واحد قالوا لو كنا من الايمان يتكبر العناصر عديده ما زال بعضه اذا زال بعضه زال كله لان زوال عنصر من سكن جديد سكن جديد ما تعرفونه لبسه غير عربي سكن جديد يتكون من عدة مواد مثلا زيت سكر مواد أخرى إذا تجمع مجموعة القارب من الجسم لكن لو تأخر عنصر من هذه العناصر ليس هو من الجديد شيئا هكذا شرط الإيمان قالوا الإيمان لو ترك مثل سكن جديد إذا زال عنصر زال كله ما فهمون مقاصد الشارع عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها وأدناها بين أن هذه العناصر تتفاوت إذا هذا هو الإيمان أما عند المعتزلة والخوارج لم يتخيلوا بهذه النصوص أكثر قالوا تجنب الكبائر من الإيمان والإتيان بجميع الواجبات من الإيمان من ترك واجب ترك واجبا أو ارتكب كبيرة خرج من الإيمان اتفقوا على خروجه من الإيمان اتفق كل من الخوارج والمعتزلة على أن السارق والشارق والزاني والمنكهر خرج من الإيمان خرج إلى أين ذهب عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر وكفر اختلفوا في أحكام الدنيا المعتزلة قالوا لا يخرج لكن في هذه الدنيا ننزله في مكان معين ينتظر الموت إن مات وهو في ذلك المكان فهو كافر إن رجع فهو مسلم قاموا منزلا بين المنزلتين هذه المنزلة ورميجة لا وجود لها إلا في أذهان المستجر الشارع والسابق خرج من المنزلة لكنه لا يذكر بمعنى لا يحل ماله ولا ذكر كيف لا يجد ماله ولا دمه حتى اخرجته من الاسلام نعم يقول اخرجته من الاسلام لا تبصره في الكفر انما يجد ماله ودمه لو دخل في الكفر يبقى هنا حتى يموت اذا مات هو من اهل النار خالد مخلد اتفقوا في احكام الاخره اذا الخوارج والمبتدئه مقتربون في أحكام الدنيا ومتفقون في أحكام الآخرة واليسر المقصود من الإيمان والإيمان ما هو أحكام الآخرة أين مصيره مصيره إلى الناس عند الجميع بهذا خالف أهل السنة والجماعة يقول الشافعي رحمه الله فمرتكب كبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين